الأخ يقول: ما حكم التشريك في النية؟ يعني يقصد الله يقصد غيره. وهذا مراتب. المرتبة الأولى أن ينشئ العمل لغير الله للرياء وللسمعة أو للمدح والثناء، فهذا عمل باطل ولا يقبل منه، وهذا يجعل هباء منثورا. وفي صحيح الإمام مسلم حديث على ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الصورة الثانية، الحالة الثانية، أن ينشئ العمل لله ويطرأ عليها الرياء. يطرأ عليها الرياء، سمع خشخشة عند الباب أو سمع صوتا قال لعله ينظر إلي، أو رأى رجل ينظر إليه فطرأ عليها الرياء، هل يرائيه أم يرائيه؟ هذا إذا جاهد نفسه، إذا جاهد نفسه لا يضره، دفع ذلك واستعذ بالله من شره. وهذا يدخل في قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما إذا استرسل بدأ يتصنع له، المخلوق لن يغني عنك من الله شيئا، سواء كان مخلوق ملكا أو أميرا أو عالما أو مسؤولا أو مديرا عليك أو ثريا، لن يغني عنك والله من الله شيئا، بقدر ما تتصنع له العجيب، بقدر ما تسلط عليك. الجزاء نفس العمل، لكن تعمل لله كما قال الله جل وعلا: من سمع سمع الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: من سمع سمع الله ومن يرائي رائي الله به. فهذا إذا استرسل مع هذا الرياء، حس الصلاة من أجله، طول القراءة من أجله، بدل ما يخرج 5 ريال 5 ريال الصدقة، رآه ينظر إليه قال أخرج 100 ريال حتى يعرف أني جواد. هذا العمل له حالتان: الحالة الأولى يكون أول مرتبطا بآخره مثل الصلاة، تبطل كلها من أولها إلى آخرها. الحالة الثانية ألا يرتبط أول العمل بآخره، مثل يقرأ قرآن لله، يقرأ ما ارتبط، يقرأ قرآن لله، علم أن هناك شخصا قدم بدأ يتصنع له، الأول لله يكتب له لله، الثاني لغير الله يكتب عليه لا له. آخر نواة صدق 5 ريال رأى هذا ينظر إليه وضع 100، الخمسة قصد بها وجه الله، الباقي في سبيل الشيطان لا أجر له. حالة أخرى أيضا من صور التشريك أن يقصد الله والدار الآخرة، ولكن لو حظ من الدنيا يقصد الدنيا، فهذا نوعان: نوع يجوز فيه التشريك ما في حرج، أذن الشارع به كصلة الأرحام، يجوز أن تنوي أن يكون سببا لرزقك وطول عمرك وتقاصد وجه الله والدار الآخرة، هذا لا حرج لأن النبي رخص في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجره فليصل رحمه. ولكن هذا لا يكون أكمل أجرا وأعظم من رجل قصد وجه الله والدار الآخرة ولا قصد شيئا من هذا. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، هذا قصد الله والدار الآخرة، وهذا قصد الله والدار الآخرة والمغنم. الذي قصد الله الدار الآخرة أكمل أجره، والذي قصد الله الدار الآخرة والمغنم ينقص أجره، ينقص أجره. أما لو قدر غنم دون أن يقصد الغنيمة هذا ما ينقص من أجره شيء. وأما حديث ما من سرية تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلث أجرهم، هذا يحمل على من كان يقصد الغنيمة. أما من جاهد لا يقصد الغنيمة، ما يريد الله الدار الآخرة، هذا لا ليس له أجر. فالتشريك في الصورة الأولى جائز، تقصد الله وتقصد الغنيمة. التشريك في الصورة الثانية لقبلها أيضا أن تقصد رضا الله بصلة الأرحام، وأن تقصد أن الله يطيل في عمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب. هذه بعض صور التشريك.